من ألحان المرحوم الشيخ سيد درويش. أنا المصري كريم العنصرين، بنيت المجد بين الإرمين. أنا المصري كريم العنصرين، بنيت المجد بين الإرمين. جدودي أنشأوا العلم العجيب ومجرى النيل في الوادي القصيب. لهم في الدنيا لا في السنين وابن الكون، وهم موجودين. وأقول لك اللي خلاني أفوت أهلي وأوطاني حبيب، أوهبت روحي لغيره لا أميل. حالك حالي تذكرين الوصل في تلك الليالي، هل يزور الطيف ميدان قتادي، أم يحول العمر من دون الوصال في رضا الأوطان. إني لا أبالي، إنما الإقدام من شان الرجال.